أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لا إله إلا الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يقول تعالى ولقد جاءكم موسى، هذا خطاب لبني إسرائيل على نحو ما تقدم في الآيات، ابتداء من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تخلل هذه الخطابات معاني و وخطاب المؤمنين فتطمعون، وكذلك توبيخ اليهود على تكذيبهم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، ولما جاء كتاب الله وصدقوا لما معه كما تقدم. وهنا يقول تعالى ولقد جاءكم موسى، جاءهم بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون. وهذه البينات تشمل والله اعلم 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينة فاسأل بني إسرائيل إن جاء. ولقد جاء موسى بالبينة، ومع ظهور صدقه صلى الله عليه وسلم وإنكاره على بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلما ذهب لميقات ربه تلاعب بهم الشيطان بواسطة السامري فصنع لهم شكل عجل فدعاهم إلى عبادة وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، كما فصل ذلك في سورة طه. وهذا من أقبح قبائح بني إسرائيل، سبحان الله سبحان الله. مع ما رأوا من الآيات الدالة على صدق موسى مع وجوده بين أظهرهم ووجود هارون بعدما ذهب موسى لمعاد ربه يستجيبون لدعوة هذا المضل، هذا الضال المضل السامع، ثم اتخذتم العجل من بعد، يعني اتخذتموه إلها. العجل من بعده وأنتم ظالمون. أي ظلم؟ أظلم الظلم هو الشرك. سبحان الله. وأنتم ظالمون. هذا جانب فيه توبيخ له، وكذلك قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم قوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا. سبحان الله. قالوه إما بلسانهم أو بلسان حالهم، احتمل أنه قالوا بلسان حالهم: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. افتتنوا بالعجل وعلق حبه بقلوبهم حتى قالوا لهارون: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. قال يا هارون الآيات: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. إصرار على الشرك، على الكفر، على الباطل. ونبي الله بين أظهرهم، وموسى قريب العهد بهم. فلما رجع موسى إلى قومه وقد صار ما صار، والله قد أخبر موسى في سفرها هذا، أخبره بما وقع في بني إسرائيل: وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السبعين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. الآيات في سورة الأعراف، كذلك في سورة طه: اشربوا في قلوبهم الحزن بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم مع ذلك يدعي اليهود أنهم أولياء الله وأن الآخرة لهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إلى قوله: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه. يعني الرغبة في طول العمر لن تغني شيئا عن من استوجب عذاب الله. لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الآيات لا يزال السياق فيها مع اليهود. نعم. قال كلام الشيخ: ولقد جاءكم من سالك الله. قال الشيخ سعد بن بار: ولقد جاءكم موسى بالبينات، اي بالادله الواضحات المبينه للحق، ثم اتخذتم العجل من بعده، اي بعد مجيئه، وانتم ظالمون في ذلك، اي ليس لكم عذر. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هذا كلام الشيخ. نعم.